الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، من فضله تعالى وتكرمه على هذه الأمة أن أعطانا أعمالًا، هذه الأعمال تجلب رضاه سبحانه وتعالى وتكون سبب في إهلاك الرحمات والبركات من الله عز وجل من السماء. من هذه الأعمال العالية الطيبة التي تنزل بها الرحمات وتحضرها الملائكة ويحفظ الله سبحانه وتعالى برحمته ويكتب الله سبحانه وتعالى الحاضرين فيها في موازين يعني أعمالنا، ومن المرحومين ومن المكرمين حلقة التعليم. حلقة التعليم هذه التي نجتهد في الخروج أن نعيشها ويسمونها جزاهم الله خيرا، وهي العمود الفقري، كأنه الأساس في الخروج، لأنه بالتعليم نتعلم ونجتهد أن نعلم. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يقيم حلقة التعليم في مساجدنا في بيوتنا، ولا يمر يوم إلا وقد جمعنا أفراد عائلتنا، كل من يعيش تحت سقف واحد نجمعهم على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفنا الملائكة وتخشانا الرحمة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. حلقة التعليم أمر ليس فحسب، هو اجتهاد على من يقرأ وكيف يعرف يقرأ وكيف يقول الإعراب ويقول المرفوع مرفوعا والمضموم مضموما وما إلى ذلك، إنما هي لجعل هذا القلب يرتبط بالرب سبحانه جل جلاله، ربط القلوب برب القلوب سبحانه جل جلاله. ولا شك حلقة التعليم من أعظم أسباب الهداية، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعلنا نعطي حلقة التعليم في بيوتنا ومساجدنا حقها، نستمع بالشوق والرغبة، نستمع بالمحبة، نجمع كل من في البيت حتى الأطفال الرب، لأنه لما تنزل الرحمة تعم الجميع. الله سبحانه وتعالى جل جلاله عندما تكون هذه الحلقات موجودة في البيوت، فالله سبحانه وتعالى جل جلاله يرفع البلاء ويخرج من بيوتنا الشقاق والنفاق. الله سبحانه وتعالى العافية. الله عز وجل يجمع القلوب على طاعته. إذا أردنا أنه نصلح أي أمر في بيوتنا، بعد يوم أو اثنين نأتي بهذا الموضوع أو بهذا العنوان ونقرأه في حلقة التعليم بدون تعليق. الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يلقي ما نريد أن نقوله لأهلينا لأولادنا في حلقة التعليم، فتصل الرسالة بالحكمة، لأنه لا تقام حلقة التعليم إلا بالحكمة والصبر. حلقة التعليم في بيوتنا لا تقام بالأمر بالطلب، إنما بالترغيب. حتى لو لم يكن في بيوتنا أحد يريد أن يجلس معنا، لو يجلس وحده يقيم حلقة التعليم ويرغبهم ويطلب منهم، لأنه لابد أن يأتوا إليها بالشوق والرغبة والمحبة. إذا مستعدين إن شاء الله حتى تنور قلوبنا ويرفع الله سبحانه وتعالى أقدارنا ويربطنا به سبحانه وتعالى. وفي حلقة التعليم ليس فحسب قراءة الكتاب، لما التجويد قراءة الكتاب والمشاورة، نتشاور مع أهلنا في أمور الدين والدنيا. إذا دخلت في بيوتنا الشورى المشورة، يعني يرفع الله سبحانه وتعالى وسوسة الشياطين، لأننا نكون جماعة والشيطان ذئب الإنسان، فإذا تفرقنا يعني يأكل الشيطان، لكن إذا اجتمعنا وكيف نجتمع الشورى نتشاور. حتى مرات لما أتكلم مع بعض الأحفاد أنا خلهم نتشاور حتى نشتري الأيس كريم أي نوع الأيس كريم، فيكون يعني الأيس كريم فيه بركة لأنه جاء في الشورى، صحيح ولا لا؟ الله يتقبل من الجميع. أي أعمال الشورى، فالتجويد اللي قرأت الصور يعني ليس فحسب على آخر العشر صور، بل مرة بعد مرة نبدأ نزود ونسمع ممن يحفظ ونشجع على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونتكلم في هذه إن شاء الله، التجويد، قراءة الكتاب، المشاورة، التشكيل، مشكل، من مستعد لكذا، من مستعد لكذا، حتى يأتي الفكر عندنا. والله سبحانه وتعالى أسأل كل المطالبات هذه التي سمعناها والتي في مراكزنا والتي عندنا نحمله إلى الأهل. وقالوا من الذي دخل فيه التبليغ؟ في واحد يدخل في التبليغ، واحد دخل فيه التبليغ، في واحد يحمله التبليغ، في واحد يحمل التبليغ. اللي لما يكون في السر يكلم نفسه عن هذه المطالبات، الله يرزقنا يا رب العالمين. ولما يكون مع أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، مع ابنه، مع ابنته، مع زوجه، مع أمه، أول شيء يبدأ يتكلم عنه ما رأيك؟ كيف نخرج جماعة إلى البرازيل؟ كيف نخرج جماعة إلى بلجيكا؟ والله في مطالبات، ما في موضوع ثاني يتكلم فيه، هذا هو الموضوع. لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى يرزقنا هذا. ثم التشكيل والخدمة، أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا التوفيق والسداد. اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله. مولانا محمد، أنا هذا الخط صغير علي، تعال لو يفسح له من أبنائنا وطلبتنا. والله يحفظه ذلك ابن سواق رأيه. بسم الله، باب الأمر بالمعروف، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص، بسم الله.